والعافية دفاع الله تعالى عن العبد السيئة والمكروه. قال: وأنا أحب أن أستن بسنته، وأنا أحب أن أقتدي به وأتبع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي لا تتركني ولا تدعني لحظة ولا لمحة ولا أقل منها، وأصلح لي شأني كله. والشأن يطلق على الأمر والحال والخطب، وجمعه شؤون. وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا الحديث من دعوات المكروب، أي المهموم المغموم، وفيه الحض على ذكر الله في أواخر النهار وأوائل الليل، وأوائل النهار وأواخر الليل، لأن الذكر في هذين الزمانين يدعو إلى الفكر والشكر وحسن الطاعة وتمام العبادة. وفيه لجوء إلى الله تبارك وتعالى وانطراح بين يديه بالتبري من الحول والقوة، وأن يكل الإنسان أمره كله إلى ربه تبارك وتعالى، لا يملك ذلك إلا الله رب العالمين. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة قال: حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث وابن نوفل، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الله بن الحارث هو أبو محمد الهاشمي، قال: سمعت ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اصرف شره. زاد الحافظ: عني، أي اللهم اصرف شره عني. وإسناد الإمام البخاري رحمه الله تعالى ها هنا إسناد ضعيف، فيه عبد الملك ابن الخطاب، قال عنه ابن القطان: حاله مجهولة. والحديث صحيح دون قوله: اللهم اصرف عني شره، وقد تقدم هذا النص. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الاستخارة. حدثنا مطرف بن عبد الله وهو ثقة أبو المصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال وهو ثقة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن: إذا هم بالأمر فليركع ركعتين، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني. ويسمي حاجته. وهذا الحديث حديث الاستخارة، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والاستخارة هي طلب الخير واستدعاؤه، وطلب نيله بالتضرع إلى علام الغيوب. إذا هم بالأمر، ترتيب الوارد على القلب على مراتب: أول ذلك الهمة، ثم اللمة، ثم الخطرة، ثم النية، ثم الإرادة ثم العزيمة، فالثلاث الأول لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاث الأخيرة، وهي النية والإرادة والعزيمة. وأما الهمة واللمة والخطرة فلا يؤاخذ المرء بها. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما في لفظ الصحيح، وهذا عام أريد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، وكذا الحرام والمكروه لا يستخار في تركهما، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول. ظاهره أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة ثم يقول، أي بعد أن يركع الركعتين، اللهم إني أستخيرك بعلمك، الدعاء. فظاهره أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة، ويحتمل أن يكون بعد الفراغ من أذكار الصلاة، فيكون بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله رب العالمين من الأربع وقبل السلام. هذا الحديث من الأحاديث التي دلنا جابر رضي الله تبارك وتعالى عن وجوب أن نتعلمها وأن نأخذ بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى ذلك الأمر مزيد عناية، فكان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. ومن سعادة العبد أنه إذا أراد أن يأتي أمرا أو يمضي إليه أن يستشير ويستخير، أن يستشير أهل الخبرة والنصح، فإذا هم بالأمر استخار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء العظيم، وهو الدعاء عند الاستخارة، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب منك الخير بسبب علمك الذي لا يعزب عنه شيء، وأما أنا فلا علم لي بما ينفعني ولا علم لي بما يؤول إليه أمري، أستخيرك بعلمك وأستقدرك، أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك الأمر قدرة بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، والمراد بالمعاش الحياة، ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يعاش به، ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، إلى أن قال: ثم رضني به، أي اجعلني به راضيا. في الحديث دلالة قوية على تمام شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وفيه تعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وفي الحديث أن العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبله، والله هو خالق العلم بالشيء للعبد، وخالق همه به واقتداره عليه، فيجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله والتبري من الحول والقوة، وأن يسأل ربه أموره كلها. وفي الحديث دلالة على أن الأمر بالشيء ليس من الضروري أن يكون نهيا عن ضده، لأنه لو كان كذلك لاكتفى بقوله: إن كنت تعلم أنه خير لي، عن قوله: وإن كنت تعلم أنه شر لي، لأنه إذا لم يكن خيرا فهو شر. ففيه دلالة على أن الأمر بالشيء ليس من الضروري أن يكون نهيا عن ضده، وإلا لاكتفى ببعض المذكور عن بعض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا سفيان بن حمزة قال: حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب وهو ثقة قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح، وهو المرتفع على قطعة من جبل سلع إلى الغرب، ويقال له أيضا مسجد الأحزاب والمسجد الأعلى. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح، يعني مسجد الأحزاب، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. الحديث حديث حسن، كثير بن زيد صدوق فيه لين، وقد أخرج الحديث أيضا الإمام أحمد والبيهقي في الشعب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى ويسأله النصر على الأحزاب لما رمته قريش عن قوس واحدة مع من تحزب معها من أهل الكفر والضلال، فدعا ربه تبارك وتعالى في المسجد المعروف بمسجد الأحزاب، وهو مسجد الفتح ويقال له أيضا المسجد الأعلى. دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء، أي بين الظهر والعصر، كما ورد في رواية أحمد وابن سعد عن جابر رضي الله عنه. وسلط الله تبارك وتعالى على الأحزاب الريح فحملت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نارهم، وألقى الله تعالى الرعب والفزع في قلوبهم، ونصر الله رب العالمين النبي وأصحابه نصرا عزيزا. فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائض إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. ففيه الحث على الذهاب إلى المسجد والدعاء فيه إذا نزل بالإنسان أمر مهم وفي الساعات الحرجة، بالتتابع والإلحاح في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء واستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. وفي الحديث بشارة بقبول الدعاء إذا توفرت الشروط المعتبرة لقبول الدعاء، وفيه توخي الساعة التي بين الظهر والعصر يوم الأربعاء لقبول الدعاء، كما دل على ذلك فعل جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي، وعلي هنا قال الحافظ يغلب على ظني أنه ابن المديني، ولم يأتي الحافظ رحمه الله تعالى بحجة على ظنه هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي عن خلف بن خليفة وخلف ثقة. قال: حدثني حفص بن أخي أنس وهو ثقة صالح الحديث عن أنس قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا رجل فقال: يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده، دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. والحديث حديث صحيح، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي، وفيه ما هو معروف بالاسم الأعظم، كما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث، وهو الذي إذا دعي الله تبارك وتعالى به أجاب، وإذا سئل به تعالى أعطى. يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وقوله يا بديع السماوات، أي يا خالق السماوات على غير مثال سبق، فقد أنشأت السماوات إنشاء لا على مثال سبق. يا بديع السماوات يا حي يا قيوم، أي يا مبدع السماوات وأبدعت الشيء اخترعته لا على مثال سبق. وفي الحديث حجة على من قال كل اسم ذكر بإخلاص تام مع الإعراض عما سواه إذا دعي به أجاب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد هاهنا فقال والذي نفسي بيده دع الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك الغفور الرحيم. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وقول الصديق رضي الله عنه علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أي في أحد أماكن الدعاء في الصلاة كالسجود والتشهد وما أشبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. مغفرة نكرة، والتنكير يدل على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه ووصفه لكونه من عند الله الغفور الرحيم، لأن الذي يكون من عند الله جل في علاه لا يحيط به وصف. فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فيه استحباب طلب التعليم من العالم، لأن الصديق رضي الله عنه طلب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه من جوامع الدعاء، ففيه الاعتراف بغاية التقصير اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفيه طلب غاية الإنعام فاغفر لي مغفرة من عندك لا يحاط بها ولا يقادر قدرها ولا يشملها وصف آدمي، ولذلك أتى بها منكرة فاغفر لي مغفرة من عندك. والمغفرة ستر الذنوب ومحوها، وأما الرحمة فإيصال الخيرات. فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. في الحديث مشروعية الدعاء في الصلاة وفضل الدعاء المذكور على غيره، لأنه من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده للصديق أبي بكر رضي الله عنه. وفي تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدنيا، فإنه لم يعلمه إلا طلب الغفران من الله الغفور الرحيم، وذلك أمر يتعلق بالآخرة وما يؤول إليه أمر المرء فيها، ولم يعلمه طلب شيء من أمور الدنيا. فهذه إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمور الدنيا. وفي الحديث أن الإنسان لا يخلو عن التقصير في جنب الله ولو كان صديقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ففيه أن الإنسان لا يخلو عن التقصير في جنب الله ولو كان صديقا. فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذه الأدعية التي مرت في جملتها من الأدعية التي تقال عند الكرب، فإذا حزب الإنسان أمر أو نزلت به شدة أو أحاط به قطب فليلجأ إلى الله تبارك وتعالى داعيا بما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما حدده لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مما يتكرر في الصباح والمساء، كما مر في حديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي سأله عنه ولده عبد الرحمن، فكان يأتي بأذكار الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يعيدها ثلاثا حين يمسي وحين يصبح ثلاثا. وأيضا ذكر دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كان يدعو كل غداة أي كل صباح، وفيه إيماء إلى استحباب التزامه: اللهم عافني في بدني لأقوى على طاعتك وعبادتك والجهاد في سبيلك وسبيل نصرة دينك، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري لأستخدمهما في طاعتك. وخصهما بالذكر لأن البصر يدرك آيات الله المثبتة في الآفاق، وأما السمع فلإدراك الآيات المنزلة على الرسل، فالسمع والبصر جامعان لإدراك الأدلة النقلية والعقلية. وفي تقديم السمع إيماء إلى أفضليته، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي في جامعه: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، فقدم الأسماع على الأبصار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الدعائين، وهما من أذكار الصباح والمساء: لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا أنت، وهو إقرار بالألوهية واعتراف بالربوبية، وهو كمال العبودية، تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فهذه من أذكار الصباح والمساء. ولا يستعاذ من جميع المخاوف والشدائد إلا بالله رب العالمين. وقد قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر الثاني الذي ذكره في الحديث بين الكفر والفقر، لأن الفقر قد يجر إلى الكفر، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات من الكفر والفقر. لما راجعه ولده فيما يأتي به من تلك الأذكار قال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستن بسنته. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا في الحرص على العمل غاية، وكذا كانوا في الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. وهذه الأدعية من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الأدعية، وهي تضمن الخير العظيم لمن أتى بها. فإذا لم يحرص العبد على الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا لم يحرص على الإتيان بمثل هذه الجوامع من الأدعية والأذكار فاته خير كثير. وأما ما ذكر من دعوات المكروب المغموم المهموم المحزون، وهي الدعوات النافعة للمكروب تزيل كربه، والكرب ما يدهم المرأة مما يأخذ بنفسه ويغمه ويحزنه: اللهم رحمتك أرجو. وقد قدم المفعول على الفعل لأهمية هذه الكلمة والمعنى: لا أرجو إلا رحمتك، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني أي لا تتركني إلى نفسي طرفة عين أي لحظة أو لمحة، وأصلح لي شأني كله أي أمري كله لإفادة العموم، لا إله إلا أنت، ختم الدعاء بهذه الكلمات الطيبة إشارة إلى أن الدعاء إنما ينفع المكروب ويزيل كربه إذا كان مع حضور وشهود. ومن شهد لله بالتوحيد والجلال مع جمع الهمة وحضور الباب فهو حري بزوال الكرب في الدنيا والرحمة ورفع الدرجات في العقبة. وفيه بيان أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى في التجائه إليه في تفريج الكربات والشدائد. وكذلك ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما مما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء عند الكرب، كان يقول وفي طريق يدعو عند الكرب أي عند حلوله: لا إله إلا الله العظيم الحليم، العظيم ذاتا وصفة فلا يتعاظم عليه مسألة ولا أمر، الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة فلم يعادل بنقمته من بدر منه تقصير وإساءة، بل إنه سبحانه بحلمه ورحمته يكشف المضرة عن المسيء إذا التجأ إليه وأرحمه، والحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، والعظيم الذي لا يعظم عليه شيء وهو الكريم المعطي فضلا. قد يقول قائل كما مر: هذا ذكر وليس فيه دعاء. والجواب كما مر أيضا أنه ذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء، أو كما قال الشاعر القديم: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ولا شك أن هذا ذكر يتضمن الدعاء، وهو كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، خرجه الترمذي في سننه، وكذا أحمد والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله ذو النون عليه السلام، سماه دعوة وصيغتها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا كما ترى ثناء واعتراف بالتقصير، ولكن إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فإذا قال قائل: ليس الطلب في دعوة ذي النون صريحا، فما زال اللبس قائما، فالجواب: المعنى بين واضح، وكأنه يقول: لا معبود بحق إلا أنت، أنزهك عما لا يليق بجلالك وعظمتك، إني كنت من الظالمين فأغثني ونجني. فليس هناك معبود آخر ألجأ إليه وأطلب منه ليخرجني من هذه الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأما حديث الباب ففيه: لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وفي هذا إشارة إلى أن العرش مربوب، وكل مربوب مخلوق. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، في الطريق الأخرى العظيم. فاشتمل هذا على التوحيد الذي هو أصل التنزيهات، وعلى العظمة التي تدل على القدرة العظيمة، إذ العاجز لا يكون عظيما. وكذا اشتمل على الحلم الذي يدل على العلم، إذ الجاهل بالشيء لا يتصور منه الحلم. ووجه تخصيص الذكر بالحليم لأن كرب المؤمن غالبا إنما هو على نوع تقصير في الطاعات أو غفلة في الحالات، وهذا يشعر برجاء العفو المقلل للحزن. ومعنى ذلك أنك تقول: يا رب، لجأت إليك وأنا المكروب المغموم المحزون المهموم، لا معبود بحق إلا أنت، أتضرع إليك وأبتهل إليك وحدك: إلهي أنت العظيم الحليم، مننت علي بعدم تعجيل عقوبتي وأنا الخطاء ذو الذنوب والآثام، أنت رب العرش العظيم، أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فرج كرباتي، فإنه لا يفرج الكروب إلا أنت. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده هنا في الأدب المفرد حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو الدعاء عند الاستخارة، وذكره أيضا في الصحيح بلفظ مقارب. والاستخارة استفعال من الخير أو من الخيرة بكسر أوله وفتح ثانيه، الخيرة وزن العنبة، اسم من قولك خار الله له، واستخار الله طلب منه الخيرة، وخار الله له أعطاه ما هو خير له. والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما، فالاستخارة طلب تيسير الخير في الأمرين من الفعل أو الترك من الخير وهو ضد الشر في الأمور كلها، هذا لفظ الصحيح، وهو عام أريد به الخصوص كما مر، لأن الإنسان لا يستخير على فعل الواجب ولا المستحب، كما أنه لا يستخير على ترك المحرم ولا المكروه، فلا تعارض هاهنا إذ الأمر مفهوم. وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك من الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمنه موسعا، ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب أمر حقير يترتب عليه الأمر العظيم. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فهذا العموم يتناول العظيم من الأمور والحقير منها، كما يعلمنا السورة من القرآن. ووجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى قراءة القرآن في الصلاة. إذا هم أحدكم بالأمر، أي إذا عزم على إتيانه من نكاح أو سفر أو متاجرة أو غير ذلك، وإرادة العموم واردة كما مر، إلا فيما يتعلق بالفرض وكذا ما يتعلق بالمستحب فإنه لا يستخار في فعلهما، لأن الشرع أمر أمرا جازما في الواجب والفرض بالإتيان، وأمر أمرا غير جازم فيما يتعلق بالمستحب، وكذا لا يستخار في الحرام ولا المكروه، لأن الشرع نهى عنهما نهيا جازما ونهيا غير جازم، نهيا جازما في المحرم ونهيا غير جازم في المكروه. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، في الصحيح فليركع ركعتين من دون الفريضة، من غير الفريضة. ثم يقول: وثم تفيد الترتيب والتراخي، وهذا يفيد أن الدعاء بعد الصلاة، فكثير من الناس يسأل عن موطن السؤال، يعني متى يأتي بدعاء الاستخارة، أيأتي بها في الصلاة قبل السلام أم بعد أن يفرغ من الصلاة ويسلم؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يقول، ثم تفيد الترتيب والتراخي، وهذا يفيد أن الدعاء يكون بعد الصلاة. اللهم إني أستخيرك بعلمك، الباء في قوله صلى الله عليه وسلم بعلمك للتعليل، أي لأنك أعلم، وكذا هي في قوله وأستقدرك بقدرتك، أي لأنك أنت الأقدر على كل ما أردت. ويحتمل أن تكون الباء في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك للاستعانة، فقوله تعالى بسم الله مجريها، ويحتمل أن تكون للاستعطاف فقوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي، فالباء هاهنا للاستعطاف، فيحتمل هذا كله. ولو أنك لحظه جميعه عند الإتيان بدعاء الاستخارة لكان حسنا. والمعنى: أطلب منك يا إلهي أن تشرح صدري لخير الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمور وجزئياتها وكلياتها، إذ لا يحيط بخير الأمرين على الحقيقة إلا من هو كذلك. وقد قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأستقدرك بقدرتك، الباء هاهنا للاستعانة أو للاستعطاف، أو للتعليل كما مر، والمعنى أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب، وأسألك من فضلك العظيم، أسألك من فضلك العظيم ما تمكنني به من تعيين الخير خير الأمرين، فإنك تقدر بالقدرة الكاملة، ولا أقدر على شيء إلا بقدرتك وحولك وقوتك، وتعلم بالعلم المحيط بجميع الأشياء خيرها وشرها كليها وجزئيها ممكنها وغيرها، ولا أعلم، لا أعلم شيئا منها إلا بإعلامك وإلهامك، وأنت علام الغيوب، والغيوب بضم الغين وكسرها، وهذا من باب الاكتفاء أو هو من طريق البرهان. وأنت علام الغيوب، أي أنت كثير العلم بما يغيب عن السوى، فإنك تعلم السر وأخفى فضلا عن الأمور الحاضرة والأشياء الظاهرة في الدنيا والآخرة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر في الصحيح ثم يسميه بعينه. وجاءت التسمية في الأدب المفرد، أي في رواية الأدب المفرد، في آخر الدعاء، كما سيأتي في آخر الدعاء في الأدب المفرد، ويسمي حاجته خير لي في ديني، أي الأمر الذي عزمت عليه وأصلح لي فيما يتعلق بديني أولا وأخيرا ومعاشي. فقدم ذكر الدين على المعاش إذ هو الأهم، والمعاش والمعيشة واحد، يستعملان مصدرا واسما. العيش الحياة، عاش عيشا وعيشة ومعيشا ومعاشا وعيشوشة، وكذا المعيش والمعاش والمعيشة ما يعاش به. فيحتمل أن يكون المراد بالمعاش الحياة، وأن يكون المراد ما يعاش به، فهذا وهذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، وهذا إطناب لشمول ديني ومعاشي. لذلك لأنك إذا نظرت في النص تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير لي في ديني ومعاشي، فيدخل بعد ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فهذا إطناب لشمول ديني ومعاشي. لذلك فاقدره لي، فاقدره بضم الدال ويجوز كسرها، أي نجزه لي، وفي الصحيح ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، عاقبة الأمر المعاد، فاصرفه عني، أي بالبعد بيني وبينه، وبعدم إعطائي القدرة عليه، أو بالتعويض والتعسير فيه، واصرفني عنه، فاصرفه عني، واصرفني عنه، أي اصرف خاطري عنه، حتى لا يكون سبب اشتغال البال، والله جل وعلا أعلم بالحال. وهذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو اكتفى بقوله فاصرفه عني، واستجاب الله تبارك وتعالى له فصرف عنه هذا الأمر، ولم يصرفه هو عن ذلك الأمر، وظل متعلقا به هائما وراءه في أودية الظنون والأوهام، لكان معذبا بصرفه عنه ولم يصرف هو عنه. ولذا قال فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير، أي يسر لي الخير، واجعله مقدورا لفعلي حيث كان، أي حيث كان هذا الخير زمانا ومكانا، ثم رضني به، أي اجعلني به راضيا، فلا أندم على طلبه ولا على وقوعه، لأني لا أعلم عاقبته، وإن كنت حال طلبه راضيا به. وهذا أيضا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان إذا استخار ربه فخار الله تبارك وتعالى له، وساق إليه الخير الذي استخار الله تعالى فيه ومكنه منه، ولم يرد قلبه به لكان معذبا بحصوله أيضا، ولكن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يكون راضيا به، ثم رضني به، ويسمي حاجته، أي عند قوله هذا الأمر. ففيه استحباب صلاة الاستخارة، واستحباب الدعاء المأثور بعدها في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها. أما ما هو معروف خيره كالعبادات والصنائع المعروف فلا حاجة للاستخارة فيها، فالإنسان لا يستخير ربه تبارك وتعالى في صلة رحمه، ولا يستخير الله تبارك وتعالى في قطيعة رحمه، وإنما يستخير الله تبارك وتعالى في الأمور التي لا يدري وجه الصواب فيها. وقد يستخار في النهي عن المنكر كالخوف من إنسان متمرد، من إنسان عات متجبر، يخشى الناهي عن المنكر بنهيه حصول ضرر عظيم من عام أو خاص. وإن كان قد جاء في الحديث الآخر الذي أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لكن إن خشي ضررا عاما للمسلمين فلا ينكر، وإن خشي على نفسه فله الإنكار، ولكن يسقط عنه الوجوب. وحديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، وفيه ما كان يتحراه جابر رضي الله عنه من الزمان والمكان في الدعاء إذا أهمه أمر وحزبه، متحريا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله لما تحزبت عليه قريش والأحزاب، فكان يدعو الله تبارك وتعالى في مسجد الفتح مسجد الأحزاب بدعاء يسأل الله تبارك وتعالى فيه النصر على الأحزاب، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. لولا أن جابرا رضي الله عنه أفادنا أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من يوم الأربعاء كان مقصودا، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب، وليس الخبر كالمعاينة. لولا أن جابر رضي الله عنه أخبرنا بهذا الخبر لصح أن نقول إنه قد اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا فاستجيب له في ذلك الوقت من ذلك اليوم، فوقع الأمر اتفاقا، فيكون حينئذ لا مجال للتحري، أن نتحرى الساعة التي دعا فيها بين الصلاتين ولا أن نتحرى المكان. وأما جابر رضي الله عنه فقد أفادنا شيئا شاهده ولم يشهده من غاب عنه، فأخذ هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه بهذا العمل الذي رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ووقتا رجاء أن يستجاب له، فهذا أمر فهمناه بواسطة هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو سنة تعبدية لا عفوية. قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائب، غائب اسم فاعل من غاضة، أي أمر مهم شديد، إلا توخيت تلك الساعة، أي قصدت تلك الساعة وتعمدتها وتحريتها، فدعوت الله فيه، أي في ذلك المسجد بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة، إلا عرفت الإجابة، أي بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء. وفي الحديث الإلحاح في الدعاء وعدم الملالة منه وعدم استعجال الإجابة. وأما أنس رضي الله عنه فالحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدى إلينا أنس فيه ما دل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه الاسم الأعظم. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال: يا بديع السماوات، البديع الخالق المخترع لا على مثال سبق، وبديع فعيل بمعنى مفعل، يقال أبدع فهو مبدع، يا حي يا قيوم إني أسألك، فيه التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فقال: أتدرون بما دعا؟ سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه للتشويق ولفت الانتباه وتحصيل تمام الإدراك لما سيلقى، أتدرون بما دعا؟ ثم أقسم صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذا القسم بهذه الصيغة على الأمور العظيمة: والذي نفسي بيده، دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. في صحيح سنن أبي داود: لقد دعا الله باسمه العظيم. وقد اختلف العلماء في تعيين الاسم الأعظم على نحو 40 قولا، وقد أفردها السيوطي بمصنف، وقد رجح الحافظ رحمه الله من حيث السند، فقال أرجحها من حيث السند الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما الشوكاني فقال عندي أن الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحي القيوم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يدعو بذلك الدعاء فدل على عظيم فضل ذلك الدعاء، دع الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد الصحابة رضي الله عنهم يقول في تشهده اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي الحديث التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، وهو ما أمر الله رب العالمين به في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما التوسل بالجاه والحق والحرمة فقد نص أبو حنيفة وأصحابه على كراهته، وهي عند الإطلاق للتحريم. وأكثر الناس وفيهم كثير من المشايخ قد أعرضوا عن هذا التوسل المشروع اتفاقا، فلا تكاد تسمع أحدا منهم يتوسل به مع محافظة أكثرهم على التوسل المبتدع الذي أقل ما يقال فيه إنه مختلف فيه، وهم يداومون عليه كأنه لا يجوز غيره. ولشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأمر رسالة عظيمة في بابها، وهي رسالة التوسل والوسيلة. فهذه الرسالة من الرسائل العظيمة لا مثيل لها في بابها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء الذي مر ذكره، وفيه تمام الانطراح بالانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى مع الاعتراف بظلم النفس، لأنه لا يخلو إنسان ولو كان صديقا من أمور يطلب من ربه تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه فيه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.